أن نجعل أكثر جلوس هذا من الأسئلة. كما أود أيضا أن أنبه أن الاتفاقية التي وقعت بيني وبينكم في الصباح على أن يكون الدرس هنا جاء في احتجاج على هذا. قدم علي شكوى، بل شكوين، شكويان إحداهما بل كلتاهما تقول لا يمكن هذا، وأقول لعل اختلاف اثنين من حظ الثالث. نعم، ونلغي الجلسة نهائيا لأنها يوم الجمعة، وتعرفون يوم الجمعة الدرس في الأسفل صعب، الناس نائمون ودهم يرتاحون، والدرس هنا وجد فيه معارض، فالجمع بينهما أن يترك الدرس. طيب نعم، نبدأ بالأسئلة الآن. نعم، إيش إيش إيه؟ وتعرفون يا جماعة ما في دراسة من الأصل، لكن في الصباح نظر إلى آخر يوم قلنا لعلنا نجلس نأخذ فائدة إن شاء الله تعالى، وأنا كنت جلوس في الصباح.